إيه؟ إيه؟ في عمون مسألة استفتاني فيها أحد الأخوة، فأنا ما وصلت فيها إلى رأي قاطع. اليمين الغموس هل تجوز بضرورة كإصلاح بين زوجين، مثلا إذا اقتضى الأمر، من إذا كان سيذكر الأمر الصحيح يعني يخرب بيته، زوجته تفارقه وعندهم أولاد منهم مودة، وهي تستحلف في هذا الأمر. يجوز على مذهب أبي نواس وهو وداوني بالتي كان فيها الداء. طبعا نعوذ بالله، يعني خسارة الآخرة لأجل الدنيا. والله ذكر لي هذا صهر لأخونا نزار في واحد هيك قضية، كأنه واقع نعوذ بالله في الزنا والله يعافينا، وزوجته كأنه سامعاني أو مطلعة، المشكلة أكبر. فهو تائب يعني وعم تستحضر انه الوقع في هذا، فانه اذا حلف له مقرر مفارقته له اولاد منها وهو يحبها وتاب ولا مخلص، واذا كان حلف كمان يخشى الاثم، فهل يقال هنا في ضروره؟ سبق الجواب، ما في شيء يعني من لا يجوز. مثل ذلك اذا كان مثل هيك حوادث الاعتقال، سجين حلفوا مثلا يمين انه من اجل انجاء روح انسان ملاحق وكذا، يعني ما في لها يعني استثناء او رخصه في ذلك. الانتحار ولا طريقه هناك اذا كان يعني بالتوريه، إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. طيب كيف نوفق بين قضيتين المعاريض؟ هذا حديث ثابت ساري إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب؟ هذا موقوف على عمران. نعم، فاليمين على نية المستحلف، فإذا هو يعني في التعريض هذا مو يمين، أنت حتى الآن نعم البحث في المعاريض. من المعاريض دون أن يستحلفه هنا ولو حلف يمين، يعني بدون ما يطلب منه والله كذا، ويقصد هو أمرا لا يخطر في البال. سبق الجواب، فقط للتأكد أنه ولو كان في يمين. للتأكد أقول سبق الجواب. في القضية المشار إليها ما في مخلص، بده يصدقها ما دام هي طلبت. على نفسي أدم التراخش. والتوبة ما تشفع له إنه. التوبة ما بتكون على مذهب أبي نواس. هذا من شؤون المعاصي والعياذ بالله.